بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، خاطرة سريعة ندور خلالها حول عنوان همتي معتكف. همة معتكف. أحبتي في الله، قد قضى الله عز وجل أن يفضل بعض الأيام على بعض، وبعض الشهور على بعض، وبعض الأزمان والأوقات والساعات على بعض، وبعض الأماكن على بعض، وبعض الأفراد والأشخاص على البعض الآخر، لحكمة يعلمها ربنا جل جلاله. ومن هذه الأوقات المباركة الشريفة شهر رمضان، ثم إن خير شهر رمضان في آخره، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وهذا في مسلم. وكان يجتهد في العشر الأواخر في رمضان ما لا يجتهد في العشرين. إذن لو وقفنا مع هذا الحديث لرأينا أن اجتهاد السنة في كفة، والاجتهاد في العشرين الأول من رمضان في كفة، ثم نرى الاجتهاد في العشر الأواخر مقارنة بالاجتهاد في العشرين لا يقارن. ولذا صح عنه أيضا أنه كان إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. وهذه الهاء في قول عائشة رضي الله عنها أو قول أنس ليله، قيل المراد أغلب الليل فهو قد كان يقوم وينام، وقيل المراد كل الليل فقد كان يخلط العشرين الأوائل من رمضان بنوم وصلاة. فإذا دخلت العشر، إذا دخلت العشر ما كان ينام صلى الله عليه وسلم. ولعل الأول هو الأقرب أنه كان يقوم وينام، ولكن مع تقليل النوم قدر الإمكان. قد قضى الله عز وجل أن تكون هذه العشر أفضل من العشرين، لأن فيها ليلة القدر، كما ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله أن ذلك أيضا في يوم عرفة، فأفضله وخيره في آخره، وكذلك في يوم الجمعة فأفضله وخيره في آخره، وكذلك في الليل فآخره أفضله، آخر ساعة فيه ساعة التنزل، ساعة التنزل الإلهي، وكذلك أفضل رمضان العشر الأواخر من رمضان. وإذا كان الأمر كذلك أحبتي، لابد من وقفة مع الهمة. كيف تعلو الهمة؟ وكيف تزيد من اجتهادك في هذه العشر؟ وكيف تتحفز وتتحمس للعبادة؟ أقول أول سبب يعينك على ذلك حسن التعلق بالله سبحانه، وكثرة التضرع إليه جل وعلا، بأن تردد دوما وتكثر: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومع الدعاء عمل، ليس دعاء فحسب، كمن يقف بعرفة ويسأل الله أن يرزقه ذرية صالحة وهو بعد لم يتزوج ولا يريد أن يتزوج، فأنى له والذرية. فكذلك أنت أيها السالك إذا ضللت تردد: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأنت تراوح مكانك أو على فراشك نائما، فأنى تكون الإعانة؟ إنما الإعانة تفهم أن تجتهد أنت في العمل، فإذا أصابك شيء من الفتور والكسل سألت الله الإعانة فأمدك، كما في الحديث: ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فطر أو كسل فليرقد. قال ليصلي أحدكم نشاطا، ما قال ليرقد ويسأل الله الإعانة على العبادة. فأنت تخرج المجهود وتبذل المجهود في الطاعة، فإذا كللت أو مللت أو تعبت سألت الله الإعانة فوفقك وزادك من فضله سبحانه. سؤال صادق سؤال طالب فعلا، طالب بالفعل للإعانة، يجتهد، يصلي، يقلل النوم، يحفظ الوقت، يحفظ الألفاظ واللحظات والأنفاس، أن تضيع سدى بغير فائدة. إذا كان الأمر كذلك أحبتي، فمع الدعاء لابد أيضا من سبب آخر يعينك على الاجتهاد أكثر وأكثر في العشر الأواخر، وهذا السبب هو مطالعة همم السابقين إلى الله عز وجل والنظر في سيرهم. وعلى رأس هؤلاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسى أنك في يوم الجمعة وقد أمرت بالإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وليس فقط إذا سمعت اسمه، بل أمر خاص لنا بالإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. أما نبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم فكان يذكر الله على كل أحيانه، وكانوا يعدون له في المجلس الواحد استغفار 100 مرة استغفارا وتوبة إلى الله عز وجل، بل كان إذا نام تنام عينه ولا ينام قلبه، بل كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. الإنسان حينما يسأل ربما يتضجر ويظهر ذلك في وجهه. الشاعر يصف هذا الجواد الكريم فيقول: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، لست تطلب أنت منه بل أنت ستعطيه، فهو وجهه متهلل فرح مسرور. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. هذه الأبيات لا تصلح إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أجود الناس بأبي هو وأمي. كان صلى الله عليه وسلم ربما قام الليل بآية واحدة يرددها حتى الصباح ويبكي من خشية الله سبحانه، بل ويسمع له الصحابة أزيزا كأزيز المرجل من البكاء. وقام صلى الله عليه وسلم ركعة صلى فيها أو قرأ فيها بالبقرة والنساء وآل عمران، وفي رواية بالمائدة، كم تكون هذه الركعة؟ بل ركع صلى الله عليه وسلم قريبا من قيامها، ثم وقف صلى الله عليه وسلم قريبا من ركوعها، ثم سجد قريبا من قيامها. كم تكون هذه الركعة وكيف تكون وكيف تستغرق؟ وإن البعض ربما يشتكي ظهره من ركعة يقرأ فيها الإمام بأقل من ذلك بكثير. همته صلى الله عليه وسلم في العبادة تحتاج لمجلدات ومجلدات. أخذ ذلك منه أزواجه رضي الله عنهم وأرضاهن. فهذه عائشة يرسل إليها عروة رحمه الله مالا في غرارتين، غرارة مثل الجوال، مثل الشوال في هذه الأيام، يقرب من 100,000، فتدعو بطبق وهي صائمة فتقسمه تماما حتى ينفد. فلما جاء وقت الإفطار قالت للجارية: هل أمي فطوري؟ فقالت أتتها بخبز وزيت، فقالت لها: أما استطعت أن تدعي لنا درهما نشتري به خبزا ولحما، يعني من هذا المال الذي قسمتيه؟ فقالت عائشة: لو ذكرتيني لفعلت. تخيل، أتاك 100,000 من المال وظللت توزع على الفقراء حتى تنسى نفسك، هل هذا يوجد؟ وانظر لأم المساكين زينب رضي الله عنها، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أول كن لحوقا بي، أطول كن يدا، من كثرة نفقاتها وصدقاتها. وانظر لحفصة رضي الله عنها، لما طلقت أمر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، وقال له: إنها صوامة قوامة. انظر لهذه الهمم، همم نساء النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهن على العبادة. ثم تعالوا ننظر نظرة سريعة أيضا لهمم الصحابة رضي الله عنهم. فالصديق رضي الله عنه ليس همه أن يدخل الجنة من باب من أبوابها، وإنما ينافس على الأبواب الثمانية، ينافس على أبواب الجنة الثمانية، يريد أن يدخل وينادى عليه من الأبواب الثمانية. وبعضنا ربما بعد لم يحدد الباب الذي يريد أن يدخل الجنة منه بكثرة العمل. وينافس رضي الله عنه في الصيام والإطعام وعيادة المرضى واتباع الجنائز، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم لا تصلون عليه، يدعو يوما للإنفاق، فيأتي الصديق رضي الله عنه بماله كله فيقول له: ماذا تركت لأهلك؟ فيقول: تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويأتي عمر بنصف ماله فيقول: تركت مثل ذلك. ويقول: لأسابقن الصديق رضي الله عنه إن كنت سابقا. يحاول أن يسابق الصديق رضي الله عنه فيسبقه الصديق. إذن مبدأ المسابقة كان موجودا بين الصحابة رضي الله عنهم، وليس أن يأتي أحدنا الاعتكاف يعتكف كما اعتكف السنين الماضية. إن العبد إن لم يكن في سنته خيرا من عامه الذي فات فباطن الأرض أولى به من ظاهرها. إن العبد إذا كان كل عام في انتقاص في الإيمان فالموت خير له من الحياة، لأنه لو مات فإنما يموت على قدر معين من الإيمان، ربما لو استمر على هذا الكسل والفتور لضاع منه ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه امرأة أتى أولادها لبعض أئمة المساجد يذكرون له حدثا عجيبا حدث لها. قد دفنوها في بعض المقابر التي يوضع فيها الميت على سطح الأرض، مثل التي في القاهرة، ينزلون ببعض السلالم ويضعون الميت على ظهر الأرض بغير قبر بغير دفن. وبعد سنة يتصلون بأقارب الميت، يأتي ليجمع رفات ميته وينقله في مكان آخر ليتسنى لهم دفن ميت جديد. فلما جاء الأولاد وفتحت المقبرة وأرادوا جمع العظام والرفات، وجدوا الأم كما هي، كما دفنوها منذ سنة، حتى الكفن ما تغير منه شيء. وبقاء العبد كحاله هذه للأنبياء: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادنا، وقد تكون للشهداء كما في شهداء أحد لما أرادوا نقلهم قديم يعني قريبا مؤخرا، وجدوا أجسادهم كما هي، وبعضهم ينزف جرحهم كما مات أو كما قتل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يجعلها الله أيضا لبعض الصالحين كرامة له، نسأل الله الكريم من فضله. وجدوا المرأة كحالها وهيئتها فكبروا وذهبوا إلى بعض الأئمة كما ذكرت وذكروا له هذا الحال، فسألهم عن عملها، فقال الأولاد: كانت أمنا تختم القرآن في رمضان 10 مرات، وكانت تطعم 100 فقير في رمضان. هذا عملها الذي يعرفون، كانت من أهل القرآن وأهل الجود والإحسان. فانظروا أحبتي كيف تكون الكرامة. ليس الشأن أن يعتكف الإنسان وانتهى، أو يصوم وانتهى، أو يقرأ القرآن وانتهى الأمر، وإنما الشأن في المسابقة والمنافسة. إن لحظة من لحظات رمضان إذا مرت والله لن تعود، وربما لا تعود إلى آخر الدنيا، لأن الإنسان ربما لا يدرك رمضان مرة أخرى. إن لحظة من رمضان يستطيع الإنسان أن يجتهد فيها في دعاء وذكر واستغفار، ربما يعتق فيها من النار، وربما يغفر له ما تقدم من ذنبه. لحظة من لحظات رمضان لو أن الإنسان قبر ومات لتمنى لحظة من هذه اللحظات، بل ركعتان خفيفتان مما تنفلون وتحقرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتمنى الميت أن يزيدهما في عمله. إن الواحد منا إذا جاءه الموت وخرجت روحه والله لن يستطيع أن يقول أستغفر الله، لن يستطيع أن يقول تبت إلى الله، لن يستطيع أن يطلب مهلة ليصلي ركعتين، ونحن ما زلنا في المهلة أحبتي في الله. الأمر ما توقف عند الصحابة، بل ورث ذلك التابعون رحمهم الله. فهذا عبد الله ابن محيريز رحمه الله كان يقرأ كل يوم ربع القرآن، وابن الزبير أيضا كان يقرأ كل يوم ربع القرآن، وابن محيريز كان يختم في كل 7، وابن الزبير كان يقرأ في كل ليلة ربع القرآن، حتى في الليلة التي قطعت فيها رجله ما نام حتى قرأ ورده. وأما الإمام أبو جعفر المدني رحمه الله فلما مات وجدوا في صدره ما بين قلبه إلى نحره نورا يشع أثناء التغسيل، فما شك من حضر أنه نور القرآن. وأما الإمام نافع المقرئ رحمه الله كان إذا قرأ وأقرأ يشم من فيه رائحة المسك، فلما قيل له في ذلك قال قيل له أتتطيب إذا أقرأت؟ قال لا، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فبصق في فمي فكذا الحال. وأما الإمام أبو بكر بن عياش رحمه الله لما حضره الموت بكت ابنته فقال لها يا بني لا تبكي، وأشار إلى ناحية البيت قال لقد قرأت القرآن في هذا البيت أو في هذه الحجرة 18,000 ختمة. انظر للخواتيم وانظر للاجتهاد في العبادة، فالخواتيم ميراث السوابق. رمضان فرصة وغنيمة لا تأتي في العمر إلا مرة واحدة، من لم يصلح في رمضان فمتى؟ ومن لم يصلح في المسجد فمتى؟ من لم يستطع أن يتحكم في لسانه في المسجد فمتى يتحكم؟ ومن لم يستطع أن يتحكم في عينه ربما إذا نزل يدخل الخلاء ونحو ذلك ينظر يطالع إلى المارين في الشارع والغاديات والرائحات ولا حول ولا قوة إلا بالله، من لم ينافس وهو في المسجد في الصف الأول والتكبيرة الأولى فمتى؟ إن هذه حجة يقيمها الله عز وجل عليك أخي، كهذا الرجل الذي ذهب به للعمرة لأنه كان لا يريد أن يذهب مع صحته وماله، فلما ذهب به للعمرة ما كان يريد أن ينزل ليدخل الحرم أو يطوف ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلما أنزلوه كان يصرخ ويصيح ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلما بدأ الطواف طاف عدة أشواط ثم جلس على الأرض. قالوا له ما لك؟ قال زهقت. قالوا له استرح ثم أكمل الطواف. قال الهدوم دي أنا قرفت منها، أنا متضايق، خلعوني هذه الثياب ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا ذهب به إلى هناك؟ إنها حجة من الله عز وجل كي لا يأتي يوم القيامة فيقول ربي لما لم تجعلني أعتمر أو أحج لكنت قد اهتديت، فقد أقامها الله عز وجل عليه. فكذلك رمضان، وكذلك العشر الأواخر، وكذلك هذه الليالي المباركات، إن كان الإنسان يقضيها في نوم وكلام وحديث وغيبة ونميمة وهو في بيت الله عز وجل، معاص في المساجد، أن يعني كيف وصل الحال ببعض الإخوة إلى هذا إلى هذه الدرجة؟ يتكلم عن أخ له ويذكر شيئا من الكلام وربما يقع في الغيبة والنميمة، حتى في المسجد يعصى الله عز وجل، حتى في المسجد لا يستطيع الإنسان أن يتحفظ وأن يمسك لسانه وأن يجتهد في طاعة الله عز وجل، ففي أي مكان إذن ستكون الهمة؟ ثم أختم بهذه المواقف لبعض الأخوات. هذه امرأة تتصل على بعض العلماء تقول له يا شيخ هل إذا قمت بالليل وأنا حائض أستغفر الله عز وجل وأقرأ القرآن هل أنا آثمة؟ إنني أخشى إذا نمت عن وردي أن يضيع مني وردي زمن الطهر. يعني هذه المرأة الصالحة اعتادت أن تخصص لنفسها جزءا من الليل في صلاة ودعاء وتلاوة، ففي أيام حيضها تتصل بهذا العالم تقول له أنا أحرص على أن أقوم حتى أيام الحيض أدعو وأتضرع وأسأل وأقرأ القرآن. انظر للهمة. وأخرى تتصل ببعض العلماء وتسأله هل للوتر قضاء إذا فات؟ يعني إذا فاتها الوتر هل يقضى؟ والبعض ربما لا يصلي الوتر أشهرا عددا أو شهورا عددا. وثالثة ما تركت قيام الليل حتى في ليلة العرس، وسألوا عن الشباب في ليالي العرس عن صلاة الفجر لا عن قيام الليل. وختاما امرأة في غرفة الإنعاش وجسمها كله متصل أو الأجهزة متصلة بجسدها، هذا للنفس وهذا للضغط وغير ذلك من الأجهزة التي تكون في غرفة الإنعاش، فلما انتهى الأجل وتوقف القلب وتوقف المخ إذا بها تتشهد، فتعجب الأطباء يعني الجسد قد توقف وقد مات تماما كيف لها أن تتشهد بعد ذلك كله؟ فلما جهزوا المرأة للغسل وغسلوها وكفنوها رأى الطبيب زوجها فسأله عن حال زوجته فقال لا تتعجب، فهذه المرأة منذ 30 سنة ما تركت قيام الليل إلا من عذر، هذه المرأة منذ 30 سنة ما تركت قيام الليل إلا من عذر. أحبتي، الحديث عن الهمم والسبق إلى الله عز وجل يحتاج لجلسات وجلسات، لكن الوقت لا يتسع لنترك وقتا للأذكار والدعاء والاستغفار. ثم لا أنسى أن أنبه أننا في يوم جمعة له وظائف، منها الغسل، فمن اغتسل كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى، ومنها قراءة سورة الكهف يضاء لك من النور إلى البيت العتيق، ومنها أيضا الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا علي من الصلاة فيه، ومنها أيضا كثرة الدعاء في سائر الساعات لاختلاف العلماء في تحديد ساعة الإجابة، وإن كان الراجح أنها الساعة الأخيرة قبل غروب الشمس كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما من عبد يكون فيها في هذه الساعة قائما يصلي إلا استجيب له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي يعني يدعو، فيشرع للإنسان أن يقف في هذه الساعة يدعو لو شاء أو يجلس ويدعو، لكن لا تضيع منك هذه الساعة، فهذه آخر جمعة في شهر رمضان. مع كثرة تلاوة القرآن وكثرة الدعاء والذكر والاستغفار وغير ذلك، أحبتي نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا لكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.